وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول لعل الله خذلني، لعل الله أعمى قلبي، وهو لا يريد الخذلان وعمى القلب، وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم. ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل ويثبت الحق بوحيه. الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ محمد العثيمين، الشيخ محمد العميد، الشيخ السعدي يقول يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا: افترى على الله كذبا فرموك بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ ثم تجرؤوا بذلك على الله، فإنه قدح في الله حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم المتضمنة على وجوه على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعي شيئا ولا يدخل إليه خير، وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع. فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، وأقوى شهادة من الله له على ما قال. نعم. ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته للضمحلال، ويحق الله ويحق الحق بكلماته. طيب. هذا الشيخ ابن سعدي. طيب. بسم الله. شو محمد؟ محمد قال. شو محمد الأمين؟ محمد الأمين ما شفته ممكن يتعرض. أو يمكن تعرض لها في موضوع ثاني. أم يقولون افتراء على الله أم هنا قال المفسرون بل، هذا الشيخ محمد بن عثيمين. نعم. أم هنا قال المفسرون بل، يعني أن أم بمعنى بل، ويسمونها منقطعة لأن أم تكون متصلة وتكون منقطعة، وإذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة، وإذا قلت أم يقولون افتراه لا تجد فيه مبالغ مقابلة فهي منقطعة بمعنى بل. يقولون أي الكفار من قريش وغيرهم افترى على الله كذبا، أي اختلق على الله كذبا، وذلك بقوله إن القرآن كلام الله، فقالوا إن القرآن ليس كلام، إن القرآن ليس كلام الله، وإن محمدا كاذب، ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، مفعول يشأ محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق، أي فإن يشأ أن تفتري عليه كذبا، وهذا شيء محال. يختم على قلبك قال المؤلف يربط، والصواب أن الختم هنا بمعنى الطبع، يعني إن افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك ويمحو الله الباطل. أم يقولون افترى الله كذبا بمعنى بل للإضراب، وهو ذكر أنها بمعنى استماع. أي يقولون يعني الشيخ يقول أنها بمعنى بل هنا. والحاصل أنه لم يقول افترى الله كذبا، يعني لو افترى على الله كذبا وهو معصوم لا

نعم في غيرها أيضا لا تحسبن الذين كفروا مزيا في الأرض. نعم في قوله تعالى نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا مزيا في الأرض حسب الذين أعملوا السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. كل هذه الآيات السماء نعم نعم من كتب الذكر وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء كقوله تعالى في سورة العنكبوت هذه أقرب شيء له وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ولكم دون الله. نعم كقوله تعالى في سورة العنكبوت نعم كقوله تعالى في سورة العنكبوت وما أنتم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دونه من ولي ولا نصير. إيه وقوله تعالى في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم وقوله تعالى لا تحسبن الذين معجزين في الأرض في سورة النور وقوله حسب الذي يعمل فيسبقون أساء ما يحكمون في سورة الجاثية كل الآيات تضعف معناها. كتبها لا تضاف بعدين ولا تضاف تضاف تضاف بعضها ينقل التفسير المطول لكن اضفها الان تضاف هذا العنكبوت عنكبوت اضفتها وما تم ها اضفت العنكبوت طيب من دون الله النور لا تحسبن الذين معجزين في الارض وآية الرحمن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. هي كلها مضيفة هنا أم في المطول تضاف؟ ها؟ هنا في المطول. ما يخاف تنقل بعدين يقولون نعم. وكذلك سورة الجاثية سورة الجاثية بحسب الذين يعملوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. طيب. جمعهم الشيخ في ها؟ جمعهم عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا معجزين. الآيات هذه كلها نعم نعم نعم سورة الأحقاف من لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. نعم كذلك بعد آية سورة الأحقاف من لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال أيضا كذلك ستنقل التفسير المطول ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم قال تعالى ومن آياته الجبار في البحر كالأعلام. قف على الآية هذه أحسن الله إليك إن شاء الله تستنى في الدرس إن شاء الله يوم الأحد الموافق 13/6 بحول الله صلى الله عليه وسلم حياة طيبة اللهم صلى الله عليه يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبت الجميع على الهدى إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.